بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 14 من 40 النووية، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث اشتمل على بيان حرمة دماء المسلمين، وأنها لا تستباح ولا تستحل إلا بدين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه، وهو مشرع للأمة بما أوحى الله عز وجل إليه. فقوله لا يحل يعني في دين الله وفي شرع الله، وهذا دليل على حرمة دماء المسلمين وأن دماء المسلمين محرمة. وقوله لا يحل دم، المقصود هنا القتل، أي أنه لا يقتل ولا يسفك دمه، ويشمل ما هو دونه من الجراح ومن غيرها، أنه لا يجوز الاعتداء على مسلم بقتل فما دونه إلا بحق وبدليل. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يحل إلا بإحدى ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث، ولم يقل بثلاث حتى لا يتوهم أنه لا يستباح إلا بهذه الخصال المجتمعة، وإنما يستباح دمه بإحدى هذه الخصال الثلاث. والخطاب هنا موجه لولاة الأمر، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم الحد على غيره حتى الوالد على ولده. وهناك خلاف قديم في العبد، هل السيد أن يقيم الحد على عبده؟ وأما ما عدا ذلك، وكذلك الراجح أنه ليس له أن يقيم الحد على عبده، وإنما هذا لولاة الأمر، هم الذين يقيمون الحدود. فهذا الخطاب إنما مخاطب به ولاة الأمر. وفي قصة العفيف الذي زنى بالمرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فكان الرجم من بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وجه إليه، وليس لأحد أن يقيم الحد، ولهذا لم يقل لولي المرأة أن يقيم عليها الحد وأن يرجمها، وإنما أرسل من يقيم الحد نيابة عنه. وولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقيمون الحدود. لا يحل دم امرئ مسلم، والحكم هنا عام في الرجال وفي النساء، في كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله مقطوع بإسلامه فإنه لا يستباح دمه إلا بهذه الخصال. ومع هذا فهذه الخصال أيضا لها شروط وليست على أطلاقها كما سيأتي، ولا يقيم إلا ولاة الأمر. ومع هذا تدرأ الحدود بالشبهات، فإن كانت هناك شبهة فإن المتعين هو درء الحد بالشبهة حتى يتعين ويتأكد الأمر أنه حصل الحد الذي الفعل الذي يوجب الحد، فعند ذلك يقام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الثلاث، قال: السيب الزاني، هذه أولى الخصال، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الزنا من المحسن، وإنما قال السيب الزاني، لأن الحديث هو في الحكم على المسلمين، لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم، ثم قال السيب الزاني، أي أن هذا هو الذي استوجب القتل. والسيد هو الذي تزوج بزواج صحيح ودخل بالمرأة، وأما من حصل له شيء من غشيان النساء بغير عقد صحيح فهذا ليس بسيد. فالسيد هو الذي تزوج ودخل بالمرأة فهو سيد، ولهذا شدد عليه لأنه ليس له رغبة في هذا كما هو للشاب، فإنه متزوج. وحتى لو أنه عندما حصل منه هذا الأمر وهو غير متزوج فإنه مؤاخذ ولو كان بعد يعني ذهاب الزوجة بموت أو طلاق فهو سيد. والبكر هو الذي لم يتزوج، ولهذا حكم البكر غير السيب إذا زنى. السيب الزاني، والزنا معروف، والزنا يحصل إما من متزوج ممن دخل بزوجة وإما من بكر. والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب، وأما السيد الزاني فهو الذي يقتل ويرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ما يفضي إليه أمر السيد الزاني وهو القتل، وإن كان الحد الذي يقام عليه هو الرجم، هو الرجم وليس كقتل غيره مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالنفس بالنفس، يعني عندما يقتل الرجل قصاصا فإنه يضرب بالسيف، وأما الزاني فإنه يرجم. عقوبة السيب الزاني في بداية الأمر كانت بالحبس في حق النساء كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني كان في بداية الأمر هو حبس النساء اللاتي وقعن في الزنا من المتزوجات في البيوت حتى أو غير المتزوجة، لأن الآية جاءت في على سبيل العموم. ثم جاء النفس لذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني أو اعقلوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فبين حكم البكر وحكم الثيب، واستقر الشرع على هذا، وهو أن البكر يجلد والثيب يرجى. وسواء حصل من ثيب مع ثيب أو بكر مع بكر فالحكم معلق بكل ثيب من الرجال والنساء. فإذا زنى البكر من الرجال بالثيب من النساء فإنها ترجى، كما في قصة العفيف مع المرأة، وكذلك العكس. فلا يشترط للرجم هو أن يكون الزاني والزانية كلاهما سيبا، بل ما الحكم معلق بالسيب سواء بامرأة أو برجل، سواء كان مع سيب أو مع بكر فإن الحكم معلق على هذا. اختلف العلماء في حكم السيب الزاني إذا زنى بعد اتفاقه على أن حكمه هو الرجل، واختلفوا هل يجلد كما دل على ذلك الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيب بالسيب جلد 100 والرجل. أخذ بهذا بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق والحسن غير من السلف، وذهب بعضهم إلى التفريق بين الرجل الكبير، بين الشيخ الكبير وبين الشاب، فقال: إذا كانت سيبان شيخين فإنهما يجلدا ثم يرجم كل واحد منهم، وإذا كان السيبان شابين فإنهما يرجمان ولا يجلدان. والجلد يكون قبل الرجل، لأنه لا يمكن أن يكون بعد الرجل. وأما صفة الرجم فهو أن يوقف هذا الزاني في مكان ويجتمع حوله من يرجمه بالحجارة حتى الموت. وهذا الرجم يكون بحجارة ليست بالكبيرة التي تقتل وتسرع في قتله، وليست بالصغيرة التي تطيل في رجمه وتأخر موته، وإنما تكون متوسطة. والحكمة من هذا أن هذا حد من حدود الله عز وجل، وهو عقوبة لجريمة عظيمة. قال بعض أهل العلم الحكمة من هذا أن الزنا إذا حصل أن كل عضو يستمتع بهذه المتعة المحرمة، فكانت عقوبته من الله عز وجل أنه يرجم، فلا يكاد يبقى منه مكان إلا وقد أصابه من هذه الحجارة، فيكون هذا تكفير. وهذا من حكمة الله عز وجل. ولهذا اختلف أهل العلم في الحدود، هل هي جوابر أو زواجر. صحيح أنه يجتمع فيها الأمران، فهي جوابر تجبر المخالف والمعصية، وهي زواجر للناس. وهذا من رحمة الله عز وجل أن هذه الجريمة لما كانت عقوبتها في الدنيا، فإن الله لا يجمع على عبد بين عقوبتين، بين عقوبة الدنيا والآخر، فيرجم بهذه الحجارة المتوسطة، ليست هي بالكبيرة ولا بالصغيرة حتى الموت. هذا في هذا الحد. وأما في كيفية ثبوته، فإنه لا بد من ثبوت الزنا إما بالاعتراف أو بشهادة الشهود. والاعتراف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز رضي الله عنه، في قصة الغامدية أو الجهنية رضي الله عنها، أن ماعز رضي الله عنه لما اعترف رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت، فأعرض عنه، فكررها ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، فقال له أبيك جنون؟ قال لا. ثم سأل الناس عنه فقال هل تعرفون به جنون؟ قالوا لا. ثم أرسل من ينظر في حاله وهل معه رائحة خمر، وذهب عقله بشكر أو بغيره فلم يجدوا شيئا من ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجه. كذلك قصة الغامدية التي جاءت وقالت إني حبلى من الزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع، أن تذهب حتى تضع ابنها، ثم جاءت وهو في يدها فقال لها ارجعي حتى يأكل الطعام، ثم جاءت به وفي يده كسرة من طعام يأكل، فأمر بها فرجمها. وهذا دليل على قوة إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مما ينقص من قدرهم، فإن الإنسان يضعف، ولكن تحملهم لهذه العقوبة العظيمة وإصرارهم على هذا دليل على قوة إيمانهم رضي الله عنه. ولهذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، ولا ينبغي لمسلم أن يسيء الظن بأحد منهم، وما حصل لهم يحصل لعامة البشر، ولكن الناس يتفاوتون في معالجة الذنوب. فهؤلاء رضوا لأنفسهم بهذه العقوبة العظيمة، كذلك إصرار المرأة هذه الفترة الطويلة حتى رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما رجمت قال رجل فيها كلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. وهذا دليل على أن هذه الحدود أنها جوابر، وأنها تجبر المعصية، وأن الله عز وجل يرفع العبد بتوبته درجات عظيمة عند الله عز وجل. فهذا هو الطريق الأول وهو الاعتراف. الطريق الثاني الشهادة، وهو أن يشهد الشهود على هذه المعصية والمخالفة. وشهادة الشهود لا بد لها من شرط. الشرط الأول اشتراط العدد، وهو أن يشهد 4 شهود، أن يشهد 4 شهود على هذا الأمر. وأما كيفية الشهادة فهو أن يشهد هؤلاء الشهود 4 أنهم يشهدون على حصول الزنا، ويصفوه وصفا لا يلتبس بعد وصفه. قال بعض أهل العلم يعني يوصف وصفا لا يكن فيه، أي أنه حصل هذا الأمر، ولا يكفي أن يرى الرجل مع المرأة، بل لا يكفي أن يرى يعني على هيئة يظن به أنه قد زنى حتى يرى هذا الأمر ويتبين. فإذا شهد هؤلاء الشهود على هذا الأمر وثبتت الشهادة فإن الثيب يرجم، يجلد ثم يرجم، والبكر يجلد ويغرق. وهذا الطريق من ثبوت الزنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت إلى عهده، إلى عهد شيخ الإسلام لم يثبت بصعوبته. وهذا دليل على أن الإسلام جاء بدرء الشبهات، فإنه قلما يرى أربعة رجال تتحقق شهادتهم وتوفر بهم العدالة يرون هذا الأمر، ويرونه على يعني هيئة معلومة يصفونه وصفا دقيقا لا يلتبس. يقول شيخ الإسلام أنه لم يثبت إلى عصره، والذي ثبت هو بالاعتراف، من رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم بالاعتراف. ثم هل المتعين في مثل هذا لمن وقع في شيء من هذا أن يستر نفسه أو أن يأتي للحاكم ويعترف ويطهر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى هو أن يستر المسلم على نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز ولو انصرف ما تتبعه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتراف لا يحصل إلا بأربع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف ماعز رضي الله عنه المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالث ثم الرابعة لم يأخذه إلا بعد أن اعترف أربع مرات. هذا قال بعض أهل العلم أنه لا بد أن يعترف بهذا أربع مرات، سواء في مجلس واحد أو في مجالس متكررة. وإن كان الصحيح أنه متى ما اعترف تبين للحاكم أو للقاضي أنه ليس به جنون وليس به شيء في عقله وأنه يعقل ما يقول، فإنه يؤخذ باعترافه. والذي يدل على هذا في قصة المرأة التي زنى بها العسيفة الأجير، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل ولم يشترط اعترافها أن تعترف أكثر من مرة. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو الذي يقتل به الرجل، وهو الزنا بعد الإحصان. والقتل إنما يكون لولي الأمر، إنما يكون لولي الأمر. وكذلك إذا ترتب على الرجل مفسدة متعلقة بشيء أو بغير ذلك المرجوم فإنه يؤخر، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حتى وضعت ابنها ثم أمهلها حتى فطمت ابنها وجاء وهو يأكل. فكذلك إذا حصل في امرأة ولها رضيع أو أنها حامل فإنها تمهل كما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حتى يكون رجمها لا يتعلق بضرر على غيرها من ابن أو غيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، والنفس بالنفس أي أن مما يقتل به الرجل ويستباح به دم المسلم النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، هذا في بيان حرمة دماء المسلمين، ويخرج من ذلك الكافر، يخرج من ذلك الكافر. لكن هل كل الكفار تستباح دماؤهم؟ سبق أن غير المحاربين من الكفار أنه لا تستباح دماؤهم، وذكر العلماء ثلاثة أصناف دماؤهم محرمة لا يجوز لمسلم أن يقتله، وهم المعاهد والمستأمن والذمي. المعاهد هو الذي يعاهده ولي الأمر أو يحصل عهد بين المسلمين وبين الكفار في بلادهم، فلا يجوز أن يقتل هؤلاء المعاهدين وأما المستأمن فهو الذي يدخل بلاد المسلمين لحاجة، إما رسول وإما صاحب صنعة وحرفة، أو يدخله ولي الأمر يعني لحاجة، مثل الآن الذين يدخلون بلاد المسلمين يعملون في بعض المصانع أو في بعض المستشفيات أو في بعض الأمور التي يحتاج إليها المسلمون، فإنه لا يجوز لمسلم أن يقتله. وإن كان قد يكون هؤلاء ينتسبون إلى بلاد تحارب المسلمين، لأن المستعمر هو الذي يأتي حتى الرسول. الآن عندما تدور الحرب بين المسلمين وبين الكفار ويأتي الرسول من ساحة المعركة، فإنه إذا أمنه ولي الأمر فإنه لا يجوز أن يقتله، بل ذكر العلماء إنه وإن لم يؤمن فإن الرسول لا يقتله سواء أمن أو لم يؤمن. فإذا جاء وهو لا يريد الحرب وإنما يريد أن يبلغ رسالة فإنه لا يجوز أن يقتل. كذلك أهل الذمة وهم الذين يسكنون بلاد المسلمين ويعطون الجزية من أهل الكتاب، والجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، فهؤلاء من أهل الذمة لا يقتلون. وأما ما عداهم من المحاربين فإنهم يقتلون إذا كان تمكن المسلم منهم، ولكن هذا أيضا هناك مصالح أخرى يعني لا بد أن تراعى. فإذا كان في قتلهم ضرر على المسلمين فإنه حتى الحرب فإنه لا تقام الحرب بين المسلمين وبين المحاربين إذا إن لم يكن يغلب على المسلمين النصر والتمكن منهم وتكون لهم حكاية بالعدو. ثم قال النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، يعني أن المسلم الذي هو معصوم الدم إذا قتل أخاه المسلم الذي هو معصوم الدم فإنه يقتل به، ولكن هذا فيه تفصيل. فإن القتل على أقسام، ذكر العلماء أن أصناف القتل إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. أما العمد وشبه العمد فقد ورد في كتاب الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وكذلك الآية في قتل الخطأ، فثبت قتل النص على قتل العمد والخطأ. وأما شبه العمد فذكر العلماء أنه مأخوذ من النظر في حال القاتل، ولهذا أنكر بعض أهل العلم هذا القسم كالإمام مالك قال ليس في كتاب الله إلا العمد أو الخطأ. فالعمد هو أن يقتل الرجل بآلة قاتلة كسكين أو الآن المسدس أو غيره من آلات القتل، أو يضربه بحديدة هي قاتلة، أو يضربه في مقتل على رأسه أو على في موطن يغلب على ظن أنه يقتل، فهذا هو العمد. وأما شبه العمد فهو أن يضرب بعصا أو بشيء يغلب على الظن أنه لا يقتل فيموت، فهذا شبه عمد، مثل من جلد يعني إنسانا يريد تأديبه فقتله، فهذا شبه عمد. وأما الخطأ فهو أن لا يتعمد قتله، كأن يطلق الرصاصة يريد الصيد فتصيب مسلما، أو يقوم بين الصفين يريد العدو فيصيب مسلما، أو أن يحشر بئرا يعني في الطريق، أو ما هو موجود الآن من الحفر العظيمة الآن التي تعمل للعمائر فيمر من يقع فيها، فهذا قتل خطأ متسبب فيه. وأما العمد فهو الذي يقتص به وفيه القول وهو القتل. وأما شبه العمد فيه الدية كذلك الكفارة، وهو أن يصوم شهرين متتابعين، وكذلك الخطأ فيه الدية والكفارة. وأما العمد فهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل به الرجل، وهو أن يقتل الرجل بالرجل إذا قتله متعمدا. وهذا القتل وهو الاقتصاص هو حق لولي الدم، هو حق لولي الدم، فله أن يسقطه وله أن يستوفيه وله أن ولولي وللقاتل أن يرضي ولي المقتول بشيء من المال يرضيهم به. المهم هو أن يرضى وأن يسقط القصاص والقول، فإذا أسقطه فإنه يسقط وتبرأ الذمة بذلك، وإذا أراد استيفاءه فله الحق في هذا، ولكن ليس له أن يقوم بقتله هو بنفسه، وإنما يرفع هذا لولي الأمر هو الذي يقوم بتنفيذ القصاص. والقصاص هو أن يضرب بالسيف حتى يموت، وهذا هو الصحيح في قتل القاتل. وقيل إنه يقتل بحسب ما قتل، فإن عذب المقتول فإن لولي الأمر أن يعذبه بالطريقة التي يرى أنها مناسبة أو بالطريقة التي قتل بها. ثم إن هناك بعض المسائل حصل فيها خلاف بين أهل العلم في قتل النفس بالنفس، وأذكر على سبيل الإجازة الخلاف في هذه المسائل. من هذه المسائل قتل الرجل بابنه، إذا قتل الرجل ابنه هل يقتل الوالد بالولد؟ حصل خلاف بين أهل العلم، والمشهور أن الوالد لا يقتل بولده، وهذا نروي عن عمر رضي الله عنه من عدة وجوه كما ذكر ابن رجب، ويروى في هذا الحديث لا يقتل الوالد بولده، ولكن العلماء يضعفون هذا الحديث. فعلى قول الأكثر من أهل العلم أن الوالد لا يقتل بولده، وكذلك الأصول الجد، ويعني الجد وإن على فإنه لا يقتل بأبنائه على قول بعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك إلى أنه يفرق بين من يتعمد القتل وليس هناك أي شبهة في يعني تعمده، وبين من يعني قتل ابنه وقد تكون هناك شبهة، ولا شك أن التعمد معتبر في القصاص، لكن بعض أهل العلم يشدد في هذه المسألة، لأن الوالد الأصل فيه مظنة الوالد أنه رحيم بابنه، فلا يكاد حتى ولو أنه يعني قد قتله بشيء يعني من الآلات التي يقتل بها، في الغالب أنه يعني لا يتعمد، ولهذا قالوا لو رمى عليه سيفا فأصاب مقتلا منه فمات فيقولون هذا ليس شبيها، مع أنه لو كان في غير الوالد لقيل أنه متعمد لأن السيف يقتل، لكن الوالد يدرى الحد عنه بالشبهة حتى يتبين ويتيقن أنه متعمد لقتله فيقتل. ومن أهل العلم من قال أنه يقتل لعموم النصوص، وهذا رجحه يعني كثير من أهل العلم، وقالوا هو الذي تدل عليه النصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، ولأن قتل الوالد لابنه فيه جريمة وفيه قطيعة للرحم، وفيه أيضا دليل يعني سوء يعني في الطبع والنفس والعياذ بالله، لأن الوالد هو رحيم بابنه مهما حصل، فإذا حصل هذا فهذا دليل على جرأته على هذا، والذي قتل ابنه يقتل غيره، لهذا قال بعض أهل العلم الصحيح أنه يقتل. وعلى كل حال الخلاف في هذا بين أهل العلم، وإذا رفع الأمر إلى القاضي فحكم القاضي يرفع الخلاف، وليس لأحد أن ينازع القاضي في أمر، فإن القضاة هم الذين يجتهدون في هذا الأمر، وكل قاض إنما يحكم بحسب ما يظهر له من النصوص. المسألة الثانية مسألة قتل الحر بالعبد، هل يقتل الحر بالعبد؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فذكر العبد بالعبد ولم يذكر الحر بالعبد، وإنما ذكر الحر بالحر، فقالوا إنما يقتل العبد بالعبد والأنثى بالأنثى والحر بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل، وهو قول لبعض المتقدمين منهم سفيان الثوري. وفرق بعض أهل العلم بين أن يكون هذا المقتول هو عبد للقاتل أم لا، فقال أبو حنيفة إذا قتل عبده فلا قواد عليه، وإذا قتل عبد غيره فإنه يقتل به، هذا الخلاف في قتل الحر بالعبد. المسألة الثانية قتل الكافر، قتل المسلم بالكافر، إذا قتل المسلم الكافر فإنه لا خلاف إذا قتل المسلم الكافر الحربي أنه لا يقتل به، ثم حصل خلاف في قتل المسلم للكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي هل يقتل به؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يقتل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ومن أهل العلم يأخذ بعموم النصوص في تحريم دماء المعاهدين وأهل الذمة، ويقول أنه يقتل بهذا، ويكون هذا النص في الكافر الحربي، أما المعاهد فإنه يؤخذ به، والخلاف مشهور بين أهل العلم. المسألة الرابعة قتل الرجل بالمرأة وقتل الذكر بالأنثى، فالذي عليه أكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم أنه يقتل الرجل بالمرأة، فإذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتل بها لأنها معصومة الدم، فإذا قتلها الرجل يقتل بها. وذهب بعض أهل العلم ويروى هذا عن علي رضي الله عنه أن الرجل إذا قتل المرأة أنه لا قود عليه في ذلك، وإنما تؤخذ منه نصف الدية كدية المرأة. هذه بعض المثال التي حصل فيها خلاف، وهي مستثنى عند بعض أهل العلم من عموم النص، وإن كان الخلاف يضعف ويقوى كما في المرأة، فإنه على الصحيح أن الرجل يقتل بقتله للمرأة، ولكن بعض المسائل الأخرى قد يحصل فيها خلاف. فإذا هذا في قتل النفس بالنفس، وهو أن يقتل الرجل المسلم بقتله لأخيه، وهذا كما تقدم هو حق لولي القصاص كما قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فهو حق له. ويستحب للوالي ولغيره من المسلمين أن يرغبوا يعني ولي القصاص في العفو، وأن يعفو لما في ذلك من يعني إحياء نفس المسلم، خصوصا إذا حصل الندم والتوبة. وأما إذا كان يغلب على هذا عدم التوبة وأنه من المفسدين في الأرض، فإنه لا ينبغي السعي في مثل هذا، لأنه قد يقتل غيره ولا زال شره وفتنته موجودة. فينبغي أن يفرق بين من فيه خير وصلاح ومن غلبته نفسه وقتل، وبين الذي هو مفسد في الأرض وحصلت منه جرائم عظيمة ثم وقع في القتل بعد ذلك. فمثل هؤلاء إذا ما حصل منهم ندم فإنه لا يسعى فيه، وأما إذا تنازل ولي القصاص فإنه لا يمنع ولا يرد، بل إنه يقبل منه ويكون هذا من الحقوق التي له إسقاطها. ثم قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه هو المرتد الذي ترك الإسلام وارتد إلى دين آخر، أو كفر بالإسلام، أو بإنكار شيء مما يجب أن يعتقده. التارك لدينه، قد دل الحديث الآخر على وجوب قتله: من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا مما يقتل به الرجل. والردة تحصل بأشياء كثيرة ذكرها العلماء يعني في كتب الفقه، وهو أن الرجل لا قد يرتد بالكلمة، فإذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو شتمه أو سب الله عز وجل أو امتهن المصحف فإنه يكفر ويرتد بهذا ويجب أن يقتل. ثم إن أهل العلم اختلفوا في مسألة السب إذا تاب ويعني رجع وتاب من سب الله عز وجل فقالوا أنه تقبل توبته، وأما إذا تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن توبته لا تقبل، لأن حق الله قد أسقطه بالعفو في عموم النصوص، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق خاص، فإنه لا يسقط إلا بإسقاطه، وحق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. ولهذا قال العلماء: إذا تاب عن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تقبل توبته في الإسلام، ولكنه لا بد أن يقتل تعزيرا لسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعاهد والذمي إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بهذا. وكذلك من أنكر شيئا من الدين مما هو معلوم لدى عامة المسلمين، معلوم من الدين ثم أنكره، فإنه يستفصل عن حاله، فإن تبين أنه غير جاهل ولا متأول فإنه يقتل بذلك. ثم إن العلماء اختلفوا في توبة المرتد، هل يستتاب 3 أيام أنه أم يبادر إلى قتله؟ فكثير من أهل العلم يقولون أنه لا بد أن يستتاب، وهو أن يحبس 3 أيام، فإن رجع عن الكفر وإلا قتل. ثم إن أهل العلم فرقوا بين من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وظهر الناس على كفره فإنه لا تقبل توبته لأنه لا يوثق بتوبتهم ورجوعهم، ولهذا قال بعض أهل العلم: لا تقبل توبة الزنادقة. وهذه المسألة فهمت على غير وجه، ظن بعض الناس أن الزنديق إذا تاب أنه لا تقبل توبته ولا يقبل الله توبته، وإنما قال العلماء هذا في خطاب القضاة والحكام أن الزنادقة إذا أظهروا التوبة فإن لا تقبل منه ويبادر إلى قتله لأنه لا يثق بشيء. ولكن إذا تبين أن الزنديق وهو المنافق تاب وصدق في توبته فإنه يقبل منه، والله عز وجل يقبل التوبة من الكفر والنفاق ومن كل مخالفة. وأما من لم يعرف بزندقة ولا نفاق فإنه إذا أظهر الإسلام بعد الكفر فإنه يقبل منه، فإنه يقبل منه. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يحتاط من هؤلاء إذا كانت لهم شوكة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رجع المرتدون ودخلوا في الإسلام لم يمكنهم من ركوب الخيل ولا حمل السلاح مدة سنة، قالوا هذا احتياطا لدماء المسلمين حتى لا يفتك بهم هؤلاء لأنه قد لا يثق بهم، وكانوا جيوش وكانت لهم شوكة ومنعة، فيخشى أن يكون هذا من الخداع فيحتاط لأمر المسلمين من هؤلاء لا يمكنون من السلاح. وأما الآن فيمكن متابعتهم عن طريق يعني الشرط وغيرها ومتابعة أخبارهم حتى لا يعني يفتكوا بالمسلمين. وأما إذا تبين القاضي صدقهم وأنهم قد تابوا فإنه تقبل يعني توبة هؤلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، قيل إن هذا وصف متعلق بالردة، وهو أن الذي ارتد عن دينه فارق جماعة المسلمين. وبعض أهل العلم قال هذا شيء آخر، فهو أن يرتد ويفارق جماعة المسلمين، فإذا ارتد وفارق جماعة المسلمين فإنه يقتل بهذا. والصحيح أنه يقتل بمجرد الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكل مرتد فإنه مفارق لجماعة المسلمين، فإن العلماء ذكروا مفارقة جماعة المسلمين تكون بعدة صور: المفارقة بالرأي وهو أن يشذ في رأيه ويكون شاذا مخالف لجماعة المسلمين فهو مخالف له. والذي يدل على هذا أن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الإتمام، وكانوا ناصحوا عثمان رضي الله عنه، فكان ابن مسعود يصلي بأصحابه إماما، وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي بأصحابه، ثم قال عبد الرحمن لابن مسعود هل أتممت؟ قال نعم. قال وأنت؟ قال أنا قصر. فسأل عبد الرحمن بن عوف ابن مسعود لما؟ قال ابن مسعود الخلاف شر، الخلاف شر. ابن مسعود كان يرى القصر، لكن لما تم الإمام أتم هو بأصحابه حتى لا يحصل هناك نزاع ولا يحصل هناك شذوذ، قال الخلاف شر، لأن هذه مسألة ترجع لاجتهاد الإمام. وعثمان رضي الله عنه قيل أنه كان له عذر، فإنه جاءه من كان يعني حج من العام الماضي وقال ما زلت منذ أن فارقتك وأنا أقصر الصلاة، فظن بعض الناس أن الصلاة قصرت وأن على هذه الهيئة، فأتم عثمان رضي الله عنه حتى يبين للناس أن الصلاة إنما هي يعني تصلى على 4 ركعات وإنما تقصر في السفر أو في الحج. على كل حال الشاهد أن ابن مسعود قال خلاف شر، والشذوذ يكون يعني بكلمة، ولهذا يقال أن أول من خرج على عثمان رجل قال كلمة قبيحة في حق عثمان، فكانوا يعدونه أول من خرج على عثمان. فمفارقة جماعة المسلمين بكلمة يخالف فيها الجماعة، بكلمة شاذة، بكلمة تنفر يعني عن ولاة الأمر، لأن جمع القلوب عليهم فيه مصلحة المسلمين، وهذا لا يعني أنهم دائما يصيبون، قد يخطئون، ولكن من وقف على شيء من الأخطاء فعليه أن يناصح ولاة الأمر، لا يشيع أخطاءهم في الناس حتى تكون هناك فتنة ويتجرع عليهم أهل الجهل. وبعض الناس يقول أنا ما دعوت للخروج عليه، لكن انظر أنت لمن يسمع هذه الكلمة ما الذي سيفعل، يعني قد وإن كنت لم تدعو لهذا ولكن الذي يسمع هذا الكلام ليس كل الناس في عقل واحد وفي فهم واحد، فبعض الناس إذا سمع مخالفة ظن أنه لا يسعه إلا أن يفعل ويفعل، فتكون هذه الكلمة فتنة للناس. فمفارقة الجماعة تكون بالكلمة، وتكون أيضا بمخالفتهم في الدين، يعني بأن يعتقد اعتقادا مخالف لجماعة المسلمين. وأعظم ما تفارق به الجماعة الردة، ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم مفارقة الجماعة هنا بالردة. ومن فهم من أهل العلم أن هذا قيد آخر لقتله هذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا إلى أن من ارتد فقد فارق جماعة المسلمين، وهو أعظم مفارقة، يعني أن يفارقهم في دينه. فهذه بعض أنواع المفارقات التي تحصل يعني وتفارق بها جماعة المسلمين، وأعظمها الردة. فالصحيح أنه متى مرتد فإنه يقتل بردته. بقي هناك مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل دم مسلم إلا بهذه الخصال الثلاث، ثم جاءت النصوص ببيان قتل بعض المخالفين كقتل اللوطية الذين يفعلون فعل قوم لوط، فهذه قد دلت النصوص على قتلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول، وكذلك قتل الساحر، كذلك قتل تارك الصلاة. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ الصحيح أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل فيما ذكر، فاللواط هو داخل في الزنا وهو أشد، لأن اللواط هو سوء في الطبع ومخالفة للفطرة، ولهذا يقتل، بل إن بعض أهل العلم قال أنه يرجم، وبعضهم قال يحرق، وبعضهم قال يلقى من أعظم شاهق في البلد، فهو داخل في معنى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد من الزنا، فدخل في حكمه. وأما الساحر وتارك الصلاة فهم من الذين فارقوا، من الذين تركوا دينهم، من الذين تركوا دينهم، فرجع الأمر إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك خلاف بين النصوص. وبمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، ينبغي أن يفرق بين القسمة الشرعية وبين ما جاء عن الشارع من أنواع من الأعداد التي نص عليها الشارع، وبين ما استنبطه أهل العلم من التقسيمات. فالتقسيمات الشرعية ليس للناس اجتهاد فيها وأن يزيدوا أو ينقصوا، بل يجب عليهم أن يعتقدوا يعني صحة ذلك، وأن القسمة لا تزيد عن هذا، ثم بعد ذلك ينظر في النصوص، ينظر في النصوص، فإذا كانت هناك شيء متعين لا يدخل في هذه، فإما أن يكون هناك نسخ، وإما أن يكون هناك يعني شيء آخر دل على أن هذا يعني غير معتبر، لأن الآن القتل بالتعذير يعني بأنواع كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر القتل بالحدود، وأما التعذير فبابه واسع، فلولي الأمر أن يعذر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذه الأمور هي تدخل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقسيمات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعتقد ولا يزال فيها ولا ينقص، مثل تقسيم الإيمان إلى ستة أركان وأركان الإسلام إلى خمسة، هذه تقسيمات شرعية. وأما التقسيمات التي هي مستقرة من نصوص الكتاب والسنة، مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أو تقسيم مراتب القدر إلى أربعة مراتب، فإن هذه التقسيمات مستقرة من النصوص وهي صحيحة، ولكن من يعني أجمل وأدخل بعضها في بعض فإنه لا يحرج عليه، كمن قال مثلا إن مراتب القدر مرتبتان، وأدخل في المرتبة الأولى الخلق العلم والكتابة، وأدخل في المرتبة الثانية المشيئة والخلق، أو قال إن نوع التوحيد أن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في القصد والطاعة كما قال بعض أهل العلم، أو قال قائل هو أربعة أنواع، ثم بعد أن ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قال توحيد الإخلاص، توحيد المتابعة، فإنه لا يضيق على الناس في هذا إذا ذكر. وأما إذا قصر في المقصود وفيما دلت عليه النصوص فلا شك أن هذا خروج عن النصوص وما دلت عليه، لكن يفرق بين التقسيم الشرعي الذي لا سبيل للزيادة فيه والنقص، وبين التقسيمات المستقرة من نصوص الكتاب والسنة فلا يضيق على الناس فيها. وهذا لا يعني التهاون يعني بما ذكره أهل العلم، لكن ينبغي يعني أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، لأن المسلم لا يكفر ولا يعتقد كفرا مثلا لو قال أتى بمضمون ما دلت عليه النصوص، وإن كان من أراد التوصل إلى مخالفة أو إلى بدعة بإنكار تقسيم التوحيد مثلا، كمن ينكر تقسيم التوحيد ويزعم أنه نوع واحد وأنه توحيد الربوبية، فهذا يتهم ويشنع عليه ويؤدب ويعذر، لأنه أراد التوصل بهذا إلى إبطال أنواع التوحيد وإلى إبطال بعض أنواع التوحيد. لكن كلام أهل العلم إذا تكلموا في هذا وذكروا نوعين أو ثلاثة أو أربعة، فإن كلامهم هذا كله يرجع إلى معنى واحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ما هي طرق إثبات إسلام الشخص؟ الرجل يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين كما تقدم في شرح الحديث عبد الله بن عمر أنه إذا نطق بالشهادتين قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام. ومن أهل العلم يقول لا بد أن يأتي بالشهادتين جميعا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والذي جاء في بعض النصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال في قصة أسامة مع الرجل الذي قتله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام ويعصم بذلك دما، ثم يبين بعد ذلك ما يجب عليه من أركان الإسلام، فإذا التزمها فهو مسلم، وإذا أنكرها فإن هذا الإنكار يبطل ويحبط توحيده ونطقه بالشهادتين. نعم. بابكم الله. يقول السائل إذا طلقت السيد إذا طلق السيد فهل يزول عنه الإحصان أو يزول عنها الإحصان إذا كانت امرأة فيجلد إذا زنى؟ إذا كانت المرأة مطلقة أو الرجل يعني قد طلق زوجته فإن له حكم هذا الحكم وأنه سيد، لأن البكر هو الذي لم يتزوج والثيب الذي سبق له من تزوج. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يكون التغريب؟ كيف يكون التغريب؟ التغريب هو أن يغرب الرجل إلى بلد يعني غير البلد الذي هو فيه، لأن هذا تحصل به عقوبة، ومعلوم أن التغريب يحصل به عقوبة، لأن الناس يصعب عليهم ويشق عليهم الانتقال من بلدانهم إلى غيره، خصوصا إذا كان على وجه التعزير. فيغرب الرجل إلى بلد يعني بعيد، وأيضا يراعى أن يكون هذا البلد مما لا يعين على فتنته، أن يكون بلد يعني لا يحصل فيه الاستعانة على المخالفة، فلا يغرب مثلا في بلد يعني يكون فيه هذا الأمر الذي غرب من أجله متيسر له، وإنما يغرب في بلد يعني قد يصعب عليه يعني أن يكرر هذه المعصية. المقصود هو أن يغرب من البلد الذي هو فيه، وإن كان ينبغي للحاكم والقاضي أن ينظر في البلد يعني الذي غربه إليه أن لا يزيد من فتنته. يعني أثابكم الله. يقول السائل هل تشترط التوبة في تكفير الذنب ممن يقام عليه الحد؟ هو إذا اعترف فهذه توبة، لأن الندم توبة، وأما إذا لم يعترف وأقيم عليه الحد بالشهادة فإنه لا يشترط له التوبة، لأنها عقوبة استوفاها، فإذا استوفى عقوبته فإن الله لا يجمع عليه بين عقوبتين. أثابكم الله. يقول السائل من رأى رجلا يزني ماذا عليه؟ هل يطلب 3 شهود أم يبادر إلى زجرهم؟ وهل يجوز له ضربهم أو قتلهم؟ عليه أن يناصح من رأى هذا وأن يستر عليه، لأن الستر عليه فيه يعني نصح له، ولأنه إذا علم أن غيره اطلع عليه أن هذا يكون فيه زجر وهو يخشى يعني أن يرفع أمره، تكون له عنده مكانة ومنزلة ويخشى منه، فعليه أن يستر عليه وأن ينصحه وأن يحذره من هذا الأمر، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه، فإذا تاب فهذا هو المقصود. وأما قتله فلا يجوز بالاتفاق، ولا يجوز له ضربه أيضا. وأما الخلاف في هل يبلغ عنه أو لا، يعني هذا إذا كان مفسد ويتكرر من هذا الأمر، مثل يعني من يفسدون في الأرض ويعني ينظمون للزنا والدعارة في بلاد المسلمين أو لغيرهم، فإنه لا يجب يعني أن يبلغ عنهم، ولا يجوز الستر عليه، وإنما يستر على الرجل الذي قد يقع في الخطأ مرة فيستر عليه. أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز أن يتزوج من بنت ولدت من الزنا ولا يعرف أبوها؟ يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن الزنا لا يؤاخذ بجريرة أبويه، يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو لا يؤاخذ بجريرة أبويه، لكنه أشار إلى أن يعني ابن الزنا أنه من نكاح غير شرعي، ومعلوم أن هذا له أثر في عدم الاستقامة، فقد يؤثر في استقامته، لكن إن استقام على دين الله عز وجل فإنه لا يؤخذ بجريرة أبويه وله حكم يعني غيره من المسلمين، لكن تبقى بعد ذلك الكفاءة يعني في الدين، وكذلك الكفاءة في النسب عند بعض أهل العلم، يعني فإن قريش لابد أن يكافئهم من هو مثلهم، وكذلك يعني بعض القبائل الأخرى يأتي النظر يعني في هذه المسألة. أما يعني من جهة الدين فإنه لا يؤاخذ بجريرة أبويه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعدت من الزوجة مدة طويلة، ففي بعض الأحيان قد لا أتحمل الشهوة، وأنا أخشى على نفسي بالوقوع في الزنا، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي الاستمناء إذا حصل ذلك؟ لا يجوز هذا، وإنما يجب الرجوع إلى الزوجة، وإذا كان هو في العمل عليه أن يجعل هناك يعني فترة إجازة ورجوع إلى أهله، أو أن يستقدم زوجته، لا بد أن يجد حلا. أما الاستمناء لا يجوز، وهذا مما لم يأذن الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فإذا كان الشاب الذي ليست له زوجة لم يؤذن له بشيء، وإنما يعني وجه إلى الصيام، فكيف بالمتزوج؟ ثم إذا كان هو يخشى على نفسه فأيضا زوجته يخشى عليه، فيجب عليه أن لا ينقطع يعني عن زوجته إلا أن يكون هناك بينهما تراضي، فهو يعني لا يخشى على نفسه وهي لا تخشى على نفسها، فهذا الأمر فيه سعة. أثابكم الله. يقول السائل: رجل زنى في بلد لا يقام فيه شرع الله، وعلى هذا البلد ولي أمر، فأراد هذا الرجل أن يطهر نفسه، فهل له أن يتجه إلى بلد يقيم الحدود فيقام عليه الحد؟ عليه أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، ويكثر من الأعمال الصالحة، ويستبقي نفسه، ويكثر من الطاعات، ويكفر يعني ما مضى، ويتوب ويداوم على الصلوات وحضورها في المساجد، فإنها مكفرة للذنوب، وعلى أعمال البر، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، وأن يكثر من الطاعات، ويرجى له خير. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن في بلد لا تحكم بالشريعة، فهل لأهل المقتول أن يقتلوا بأنفسهم القاتل؟ لا يجوز هذا، هذا إنما هو لولي الأمر. فإذا كانوا في بلد لا تقام فيها الشريعة فإن مثل هذه الحال أنهم لا يجوز لهم أن يقتلوا، لأنهم لو قتلوا ربما جاء من يقتلهم وتحصل حروب وفتن، وهذه الحقوق إنما هي متعلقة بولي الأمر، فإذا وجد ولي الأمر فهو الذي يرفع إليه، وإن لم يوجد ولي الأمر فهذه الأمور في الدنيا لا سبيل إليها، ولكن في الآخرة سيقتص لهؤلاء، لأن القاتل يأتي برأسه يقطر دمه ويأخذ بيد قاتله، يقول ربي سل هذا فيما قتلني. وهذا الدليل أن بعض الناس أنه قد يموت وهو لم يقتص منه، وأما الذي اقتص منه فإنه لا يمكن أن تجمع عليه بين عقوبتين، فلا يجوز لهم أن يقتلوا، لأنهم لو قتلوا لربما قتلوا، ويقتل بدل الواحد يعني العشرات منهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: حوادث السيارات تحت أي قسم من أقسام القتل تدخل؟ حوادث السيارات من الخطأ، خصوصا إذا كان ليس للسائق أو من تسبب في هذا يعني مخالفة، أما إذا كانت هناك مخالفة فإنه يخشى عليه الإثم، وأما التعمد فهو ليس بعمد، لكن من كان تسبب في حادث مع مخالفة كقطع إشارة أو سرعة زائدة فإنه يخشى عليه الإثم، ويعني في حق نفسه وفي حق غيره، يعني إن تضرر هو أو غيره أو أنه قتل نفسه فإنه يخشى عليه يعني أن يلحقه الإثم بهذا. وأما يعني ما يحصل من الوفيات في السيارات على كل حال فهي من الخطأ، من قتل الخطأ. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الحامل غير المتزوجة يقام عليها الحد؟ الحامل غير المتزوجة هل يقام عليها الحد؟ لا، حتى غير المتزوجة إذا كانت حامل فإنها تنتظر حتى تضع حملة، لأن هذا مصلحة الجنين، لمصلحة الجنين. نعم. هل يثبت بذلك حد الزنا مجرد العلم يعني بالحمل وغير متزوج؟ نعم. لا، ما يثبت بالحمل، لأن الحمل يعني قد يحصل بخطأ، يعني مثل كما ذكر العلماء أنه قد يحصل باستخدام يعني غير صحيح لبعض الملابس أو غيرها، أو يحصل هناك قد يحصل يعرفه الأطباء، فلا يحصل إلا بثبوت الشهادة، لا يحصل. لكن إذا تبين يعني أن هناك شبه فعند ذلك قد ينظر القاضي في الأمر، أما وجود الحمل فإنه ليس بدليل قاطع، قد يحصل خطأ. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا زنى رجل بامرأة وبعدما صارت حاملا تزوجها، فما حكم زواجه؟ لا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل بالزنا، وهذا العقد غير صحيح، لأنه لا يعقد على الحامل سواء كانت بالزنا أو بغيره، وإنما إذا أرادها أن ينتظر حتى تضع الحمل وتعتد، وإن كان هذا الحمل منه، لأن الحامل لا يعقد عليها، إنما يعقد على يعني من اعتدت، وعدة الحامل هو وضع الحمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: المقتول هل له حق يطالب به يوم القيامة وإن قتل القاتل؟ وهل القصاص حق للمقتول أم لأهله؟ إذا قتل القاتل ليس له حق، لأن حقه هو أن يعني القود، فإذا أخذ أهله به في الدنيا فليس له حق، وأما إذا لم يأخذ حقه مثل ما ذكر في السائل، فإن الحقوق إن لم تؤخذ في الدنيا تؤخذ في الآخر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء، في القتل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يفرق في الشهادة بالزنا بين من يأتي بنفسه ويعترف فيلزمه بذلك 4 شهادات، ومن يسأل فيشهد على نفسه فتكفيه واحدة؟ في الاعتراف ولا في الشهادة؟ في الاعتراف. الاعتراف لو اعترف مرة واحدة، إذا اعترف مرة واحدة فالصحيح أنه يثبت به الحد عليه. يعني لا يفرق بين أن يأتي بنفسه وبين أن يسأل؟ إذا اعترف سواء سئل أو بادر فيؤخذ باعترافه، إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك خوف منه، يعني من تهديد أو من شيء، فهذا شيء آخر، لكن إذا تبين أنه مختار وأنه سئل فأجاب واعترف فإن هذا اعتراف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المعاهد أو الذمي إذا وقع فيما يوجب الحد يقام عليه الحد أم لا؟ أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية ويمكنون من دينهم، ولا يظهرون شعائر دينهم أمام المسلمين، ولا يؤاخذون بأحكام الإسلام، وإنما يمكنون من دينهم، فلا يلزمون بالصيام ولا بالحج ولا بغيره ولا بالصلاة، وإنما يمكنون، ولكن ليس لهم أن يظهروا شعائر دينهم، وليس لهم أن يبيعوا الخمر في بلاد المسلمين، وليس لهم أيضا يعني الزنا، ولا أيضا التمكين من نسائه، وأما هم فيما بينهم فإنهم لا يمنعون من دينهم، لكن الزنا محرم عندهم، فإذا رفعوا أمرهم إلى قضاة المسلمين فإنه يحكم بينهم ويقضى بينهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لماذا لا نقبل توبة الزنديق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين؟ هذا فيه هناك فرق بين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين الذين لم يظهر عليهم النفاق، وإنما كانت تعرف بعلاماتهم، وأوحى الله عز وجل إليه، وهذا الوحي إنما هو لحكمة يعلمها الله عز وجل، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هؤلاء بأحكام الوحي، ولهذا لا يؤخذون إلا بما ظهر منهم، ولم يظهر منهم الكفر، لم يظهر منهم الكفر، ولهذا قال الشيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة المسلمين، قال: فهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، ويوم القيامة في الدركات السفلى من النار. ولهذا يعني لاحظ في مواقف كثيرة في يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين، عندما يعني يكون هناك الشفاعة، وعندما يرى المؤمنون ربهم ويرونه على صورة غير التي يعرفونها فيؤمرون بالسجود فيسجدون، ويبقى المنافقون معهم لا يسجدون، وكان قبل ذلك أن كل أمة تتبع يعني من تعبد من دون الله، إلا أهل النفاق فإنهم يبقون مع المؤمنين ولكنهم لا يستطيعون السجود. كذلك عند الصراط قد جاء أن هؤلاء المنافقين أنهم يعطون أنوار، فإذا قاربوا الصراط سلبت منهم الأنوار في أشد ما يكون حاجة إلى ذلك النوع. وكذلك هم في الدنيا وعملوا معاملة المسلمين، وأما في يوم القيامة هم في الدركات السفلى من النار. الطرف الآخر من السؤال ماذا قال؟ المعاهد أو الذمي إذا وقع فيما يوجب الحد هل يقام عليه الحد أم لا؟ لا تقدم الجماعة توبة الزنديق. توبة الزنديق، نعم توبة الزنديق. الزنديق هو الذي يعني ظهر منها الزندقة، ولهذا قال شيخ الإسلام أن الزنديق هو المنافق، لكن الزنديق الذي يقال تقبل توبته هو الذي ظهرت عليه الزندقة والنفاق، ثم بعد ذلك يظهر التوبة وأنه تاب منها. هذا اللي اختلف العلماء فيه، هل تقبل أو ما تقبل. أما إذا كان لا يعرف، كيف عرفنا أنه زنديق؟ ما عرف إلا بعد أن ظهرت عليه الزندقة، فهذا الذي لا تقبل توبته لأنه لا يوثق بتوبته. أما إذا تبين أنه تاب وظهر منها الصدق فإنها تقبل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ألا تكون القسمة الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب تقريب الفهم وتسهيل الحفظ، فتكون بهذا الاعتبار لا مفهوم لها؟ هذا احتمال، والاحتمال لا يقوم به دليل. كل احتمال لا يقوم عليه بينة، لا يقوم عليه دليل. والصحيح أن كل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذكر الألفاظ التي تدل على عدد وعلى غيرها أنها مقصودة، وإلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد العدد أو أراد التقريب، ما يقال هذا. هذه كلها احتمالات، والاحتمال إذا وجد سقط الاستدلال به، لأن كما أن هذا الاحتمال موجود غيره موجود، فليس هناك احتمال، وإنما يحمل النص على قتله. وأما ما ذكر من أنواع القتل إنما هو يرجع إلى هذا، أو إذا كان هناك شيء متأخر قد يقال أنه مما يضاف، لأن جاء في بعض الروايات أنه قال بأربع وذكر من فعل فعل قوم لوط، فيكون هذا أيضا دل النص على أن هذه القسمة أنها أربع، يعني أعمال الذي يقتل بها الرجل. وإذا لم يذكر، ولعل هذا هو المناسب، أنه مرة ذكر الزنا ومرة ذكر فعل قوم لوط ومرة اكتفى بهذا لأنه يدخل فيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قتل الخوارج والمفسدين في الأرض في أي قسم يدخل من الحديث؟ يعني ما يقومون هم به من القتل، ولا قتل الإمام لهم؟ قتل الإمام لهم. إذا قتلهم الإمام فهؤلاء من الذين يخرجون عن الجماعة، جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل منكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقتل الخوارج رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم علي رضي الله عنه، وقال لي أصحابي: لو تعلمون ما في قتل من الأجر لأخبرتكم، غير أني أخشى أن تتكلوا. ولما عرفهم بسيفتهم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذي الخدية الذي كان معهم، وأن له يد كثدي المرأة، فقال علي رضي الله عنه بعد أن قتلهم، قال لأصحابي: ابحثوا عنه فلم يجدوه. قال: ابحثوا عنه فلم يجدوه. ثم قال في الثالثة: ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب. فوجدوه في قصبة، فلما رأى علي رضي الله عنه سجد شكرا لله. وهذا دليل على أن قتل علي للخوارج أنه من أفضل الأعمال، ولهذا سجد شكرا لله بعد قتل الخوارج. وأما في موقعة الجمل فكان باجتهاد منه، ولهذا ندم بعد موقعة الجمل، وبعد قتل الخوارج سجد شكرا لله. فالدليل على أن ما حصل بينه وبين أخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن اجتهاد، ولهذا ندم، وندم كل من شارك في المعارك، لأنهم ما كانوا يظنون أن الأصل أن الأمر يصل إلى هذا الحد. وأما بعد قتل الخوارج فإنه فرح بذلك وسجد شكرا لله. وابن عمر ندم أن لم يشارك علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، فقتال الخوارج من الأمور المتعينة على ولي الأمر. لهذا يقول شيخ الإسلام: ما ورد في قتل طائفة ما ورد في قتل الخوارج، لأن إفسادهم يتعلق بأمر الدين. كثير من أهل البدع قد يكونون أبعد من الخوارج، لكن فتنتهم لا تتعلق بالدماء، أما هؤلاء فتنتهم تتعلق بالدماء. لو كان من أقرب الناس إلينا في ديننا وفي عقيدتنا، إذا سلك طريقهم فإنه يستبيح الدماء، يعني يستبيح الدماء. حتى من الأمور العجيبة، سمعت في الإذاعة أحد المشايخ يحدث عمن يحقق مع بعض هؤلاء، يقول: طيب الآن أنتم لو ظهرتم على المسلمين كيف بنسائكم وبناتكم وأمهاتكم؟ يقول: قال أحدهم: إنهن شبايا شبايا، لأنهم كفر. فانظروا إلى عقيدة هؤلاء في بناتهم وفي نسائهم وفي أمهاتهم، يرون أنهن شبايا، أن يجوز لمن يقاتل معهم أن يسبي هذه المرأة. يعني ما عملوه حتى معاملة البغاة علي رضي الله عنه، لم يسبي الخوارج ولم يسبي نساء ولم يجد على جريحه، وهؤلاء لا يعاملون الآن ولي الأمر يقاتل الخوارج ولا يرى كفره، بينهم يقاتلون ويرون كفر المسلمين، ففتنتهم عظيمة. ولهذا يجب على المسلمين وعلى عموم المسلمين أن يجتمعوا مع الرعية في قتال هؤلاء، لأن فتنتهم متعلقة بالدماء متعلقة بالقتل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إقامة القصاص بالشنق؟ هذا إذا كان على قول ما من يقول من أهل العلم أنه يقتل على نحو ما قتل وقتل وهذا القاتل قتل غيره خنقا، فمن أهل العلم من يقول يقتل بما قتل به، ولكن الصحيح أنه يقتل بالسيف إلا إذا كانت هناك مصلحة أو هناك تعزير وزجر لغيره عن مثل فعله، فقد يكون هذا الأمر يكون يعني يمضى في ولي الأمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا حدث في الجهاد أن قتل الجندي المسلم جنديا مسلما دون تعمد خطأ، فهل يدفع إلى الحنيفية؟ هذا قتل خطأ ما على شيء، لأن ما قتل في الحرب وفي الفتن فهو هدر لا يترتب عليه شيء. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.